يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أيوة حاضر. أنا من زمان بتمنى اللحظة دي وهي جت. لكن لا مؤاخذة يا جماعة والنبي، بس بعمل كده لا مؤاخذة والنبي شوية الكلام بس. حاضر. أنا من زمان بتمنى اللحظة دي وهي جت، بكلمة مني أخلص على عزت وبكلمة تانية أنقذه. إنما لا، أنا مش هنقذه، أنا هخلص عليه. أوكي نفسي. أيوة. إزاي إلهام؟ ده عزت معتمد اعتماد كلي على شهادتي دي. أنت نسيت إنه جوزك وبيحبك. كويس خالص كويس. أستاذ أحمد الجزيري. أيوة فندم. حاضر حاضر. والله أنا ليا سؤال محيرني قوي. لما عزت بريء، أمال مين اللي قتل خيرية؟ كويس. ما دملك الجمل. أيوة. من فضلك. أخياني. أهلا وطول اللي ما يتسماش عزت ده، كنت تطبق في زمارة رقبته وما سيبوش إلا لما يقطع النفس خالص. كويس. اللي بعدها مدامين شكيب من فضلك. اتفضلي يا مدامين. أنا تعبتك معايا يا أستاذ عزت. أنا مش عارف أقدر أرد لك جميلك ده إزاي. راح يا سعدية اعملي فنجان قهوة. ثاني مدامين من فضلك. حاضر. عشان قلت لي هنا منهارة شوية. أنا تعبتك معايا يا أستاذ عز. أنا مش قادرة أرد لك جميلك ده إزاي. روحي يا سعدية اعملي فنجان قهوة. الله. أمال فين عزت؟ أقصد فين أستاذ عمر الحريري؟ خرج برا الأستوديو وراجع حالا. يا عمر. مش موجود هنا في الأستوديو. ثاني واحدة نجيبه. معقول؟ خرج إزاي؟ خرج ازاي؟ ده احنا لازم نكون على الهوا دلوقتي. قصده شرق. يا كنترول يا كنترول. فاضلنا قد ايه ونطلع على الهوا؟ فاضل ايه يا استاذ؟ ده انت على الهوا فعلا بقالك 5 دقايق. القصاص. القصاص تمثيلية عن قصة لأجاثا كريستي، ترجمة وإعداد رأفت الخياط، إخراج محمود يوسف. الو، مكتب الاستاذ رجي عاشور المحامي. ايوه يا فندم، انا السكرتيره الخاصه. سيادتك عاوز تقابل الاستاذ؟ لا يا فندم، ده مش ممكن في الوقت الحالي. ممكن بعد شهر مثلا. ايه، قضيه مستعجله يا فندم؟ الاستاذ اعلن انه ما بيقبلش قضايا. ايوه، لانه مشغول في ابحاثه القانونيه، شغله كل وقته. لا والله، لو جيت مش هتقدر تقابله. أنا آسفة يا فندم، هي دي التعليمات اللي عندي. العفو يا فندم، مع السلامة. مساء الخير يا أمان. مساء الخير. خلصت حاجة في المذكرة للدهالك الأستاذ رشدي؟ والله يا أستاذ فتح الله، لو كنت عاوز المذكرة دي تخلص الليلة شل التليفون ده من هنا. ليه يا بنتي؟ هو التليفون مضايقك في إيه؟ مضايقني في إيه؟ صحي ربي العصب. من يوم الأستاذ رشدي ما أعلن في الجرايد إنه مش هيقبل قضايا، والتليفون ما بطلش ده أسئلة استفسارات وطلب مواعيد، ومطلوب مني اني ارد على كل واحد زي ما يكون مش مصدقين. طبعا يا امال، لهم حق ما يصدقوش. حد في الدنيا يصدق ان الاستاذ رشدي عاشور المحامي الشهير والقانون الضريع اللي عمره ما خسر قضية واحدة في حياته القانونية؟ انا بقالي 25 سنة بشتغل وكيل مكتبه. أيوة. عمري ما افتكر ان الاستاذ رشدي خسر قضية واحدة. حد يصدق انه يجي في قمة مجده ونجاحه وشهرته ويعلن انه مش هيقبل قضايا؟ انا متهيألي يا استاذ فتح الله ان في سبب ورا الحكاية دي. قصدك يعني عشان صحته؟

الحقيقة ان عزت بيستشهد بيكي في نقطة مهمة جدا. هو بيقول انه كان في البيت عندك الساعة 8:30، يعني ساعة الجريمة ما حصلت. افهم من كده ان عزت عايزني اشهد بانه كان عندي في البيت الساعة 8:30 ساعة الجريمة ما حصلت. ليه؟ هو اللي حصل غير كده؟ على العموم اذا كانت شهادتي دي هتبرأه انا مستعد اشهد بكده. يا الهام هانم، انا كمحامي لعزت معتمد على شهادتك اعتماد كبير. وليه يا استاذ؟ مفيش شهود غير يقول انه كان معاهم وقت الجريمة ما حصلت. الحقيقة انا بذلت مجهود كبير لغاية ما وصلت للنقطة دي كده. طيب انا فهمت. انا اسف يا هانم، لكن انا مقدر موقفك. مش باين. ازاي؟ لانك بتطلب مني المستحيل. ازاي يا الهام هانم وعزت معتمد اعتماد اساسي على الشهادة دي؟ انت نسيتي انه جوزك وبيحبك. بيحبني؟ هو قدر يخدعك انت كمان ويقولك انه بيحبني؟ حتى لو افترضنا كده، انت مش بتحبيه؟ انا بكرهه. مش معقول يا الهام هانم. واكتر من كده يا استاذ، انا بتمنى اللحظه اللي احس فيها اني خلصت منه للابد. انا من زمان بتمنى اللحظه دي، وهي جت بكلمه مني اخلص على عزت، وبكلمه ثانيه انقذه. انما لا، انا مش هنقذه، انا هخلص عليه. يظهر ان القضيه وكلام الناس اثروا على اعصابك يا الهام هانم. لا يا استاذ رشدي، انا اعصابي قويه في منتهى القوه. امال ليه بتحقدي على جوزك الحقد الهائل ده كله؟ لان عزت رجع البيت ليله الحادث الساعه 10، مش 8:30 زي ما هو عاوزني اشهد زور. مش معقول. مش معقول ليه؟ انت مصدق صحيح حكايه التنازل اللي بيقول انه ما يعرفش عنها حاجه؟ ايه رايك انه كان مرتبها عشان يستولى على فلوس خيريه واملاكها؟ يظهر يا إلهام هانم إنك مش مدركة خطورة الكلام اللي بتقوليه. يا أستاذ رشدي، أنا ما جبتش حاجة من عندي. عزت ليلة الجريمة ما حصلت رجع البيت متأخر، وكان واضح من هيئته إنه هو اللي ارتكب الجريمة. وفوق كده زي ما بتقولوا يا أهل القانون، الاعتراف سيد الأدلة. قصدك إيه؟ عزت لغاية اللحظة دي ما اعترفش بحاجة أبدا. لا يا أستاذ رشدي، عزت اعترف لي أنا. اعترف لك؟ اعترف لك بايه؟ اعترف لي بانه هو اللي قتل خيري. في الحالة دي المحكمة مش هتقبل شهادتك. مش هتقبل شهادتي ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ شهادة الزوجة الهام هانم لا تؤخذ دليل ضد جوزها. ومين قال ان عزت يبقى جوز؟ يا استاذ رشدي، انا ما زلت على ذمه راجل، بس للاسف جاله انهيار عصبي وموجود في المستشفى بقاله 5 سنين. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ يعني عزت مش جوزك؟ ولا انا كنت مراته في يوم من الايام. قول لي يا استاذ رشدي. ايوه الهام هانم. انت راجل محامي كبير ولك تاريخك وماضيك في دنيا المحاماه، ايه اللي خلاك تقبل قضيه خسرانه زي دي؟ يا إلهام هانم، في عامل بسيط هو اللي خلاني أقبل القضية دي. تعرفي إيه هو؟ إيه يا ترى؟ أنا واثق 100% من براءة عزتي. مخدوع. جايز. طيب عن إذنك نبقى نتقابل بقى يوم الجلسة. العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. هات قضيه.

بس لازم سعادتك تعرف ان مفيش حد قتل خالتي غير الواد عزت، هو اللي قتلها عشان ياخد فلوسها. كده وعرفت منين يا امين؟ في ليله كانت خالتي عيانه ورحت اجيب لها الحكيم، رجعت لقيته في البيت، وحياتك ساعة ما علم اني موجود عمل عيشة واستخبى في المطبخ. وعملت له ايه يا امين؟ ولا حاجة، رحت كابس عليه وحياتك، قلت في عقلي بالي مادام هو عمل عيشة لازم تحبس دمه وعنها، ورحت المطبخ. سعيدة سعيدة، قاعد بتعمل ايه عندك؟ اهلا امين، ازيك؟ ربنا يسلمنا منك يا اخي، انت طلعت لنا منين؟ الله، بس يا اخي بس من غير ضيق اسامين. الله، انت عارف خالتك يا اخي عيانه والدوشه بتتعبها. قلبك عليها قوي يا خي. يا اخي ما ترحل بقى، ما تفرقنا. اهدى يا امين اهدى، وتعالى نتفاهم بالعقل. ما تفهمش ازاي سعدت بيه قعد يلفني ويحتيني لغايه ما هداني، وبصيت لقيت نفسي بعد ما كنت داخل بشري وناويله على نيه مهببه، لقيتني هديت وقعدت جنبه. في المطبخ اللي حصل وحياتك سعاده بيه، واحنا في الكلام بصيت لقيته طلع من جيبه 2 جنيه وحطهم لي في جيبي. وخدت منه الفلوس طبعا. اعمل ايه بقى سعاده بيه، اصل انا كنت مفلس، قلت احل من عينيه. يعني قدر يضحك عليك؟ اللي حصل سعاده بيه كان زي الثعلب. اتفضل خطوة عزيزة. اهلا وسهلا، لا مؤاخذة بس كنت بتأكد انك وصلت لوحدك زي ما اتفقنا. اطمني يا هانم، انا فعلا جيت لوحدي. طبعا وإلا ما كنتش قابلتك. اتفضل ما تاخذنيش الاوضه مشقلبه، ما كنتش عامله حسابي انك هتيجي بالسرعه دي. ما تتفضل، مالك اتسمرت كده؟ لا ابدا، ولا حاجه. انا عارفه انت واقف ليه، مش مطمن تقعد الا لما تشوف وشي، مش كده؟ الحقيقه يعني قصدي بقول مفيش ضروره للطرحه اللي انت مغطيه بيها وشك دي. ولا تزعل يا سيدي، عايز تشوف وشي، اتفضل. انا كنت جميلة، كنت اجمل بنت في الحتة كلها. انما اعمل ايه، انت سمعت عن حاجة اسمها الحب؟ هو ده الحب اللي خلى وشي بقى بالشكل ده. الشخص الوحيد اللي انا حبيته هو اللي عمل فيا كده، خلاني ماشيه في الشارع ورمى على وشي ميه نار. انا متاسف يا هاني، ولو سمحت دلوقتي نتكلم في الموضوع. انت يظهر عليك مستعجل قوي. فعلا مستعجل خالص. جبت الفلوس معاك؟ الفلوس معايا، كلمي. قبضني الاول. اتفضلي، الفلوس اهي. كلمي. هتكلمي ازاي بقى وانا بعد الفلوس؟ تاكدي انهم مظبوطين بس اتكلمي. يضايقك يعني ان انا اتاكد بنفسي؟ ما عنديش وقت، ارجوك اتكلمي. انا ما عنديش كلام. الله، امال خدت الفلوس ليه؟ الفلوس دي تمن دول. اتفضل. ايه ده، رسم الجوابات؟ ايوه يا استاذ، دي جوابات غراميه شامم ريحتها، جوابات معطره. جوابات غرامية. افتح اول جواب واقراه، افتحه. كل كلمة فيه هتفيدك في القضية. مم.

وهكذا أكون قد انتقمت لنفسي انتقاما رهيبا وتخلصنا منه في وقت واحد. انتظرني يا حبيبي، فيوم يحكم على عزة بالموت أكون أنا في طريقي لأزف إليك. حبيبتك إلهام. لو سمحت يا أستاذ رشدي اديني جواب. اتفضل يا أستاذ الرئيس. إلهام. أيوة يا سيادة القاضي. بصي في الجواب ده كويس. خطك ده. أيوة. خط يا سيادة القاضي. يعني أنت اللي كتبت الجواب ده؟ أيوة يا سيادة القاضي، أنا اللي كتبته. معنى كده إن المعلومات اللي أوتيها في التحقيق واللي أوتيها قدام المحكمة كلها غير صحيحة. أنا كذبت يا سيادة القاضي. أنا كذبت في التحقيق. كذبت في المحكمة. طيب طيب. من فضلك من فضلك. وإيه الحقيقة؟ الحقيقة إن عزة رجع الجد فعلا الساعة 8:30 زي ما قال في التحقيق. فعلا كده. أمال ليه قلت في الأول إنه رجع الساعة 11؟ كنت عايزة التهمة تثبت عليه. على كده على كده على ثاني خلالك الجو مع عصيبة كده. النيابة لها طلبات؟ النيابة متمسكة بالدعوة وتطلب من عدالة المحكمة السماح لها باستدعاء شهود إثبات كلش. تؤجل جلسة لحين استدعاء النيابة لشهود الإثبات. رفع في الجلسة. أنت سمانة بعض؟ نعمين يا سعادة البيه. تعرف عايزك؟ سعادة افندي ده راجل مبدع وسيادة النيابة يا سعادة البيه. جاوب على قد سؤالك في مان. هيحصل يا سعادة البيه. يعني عزت اشترى من عندك فراخ ليلة الحادث. وبعديها بيومين الوهاب محمود استقرار الحادثة في الجورنال. وفات عليك امتى كده؟ تقدر تقول لي كانت الساعة كام؟ الساعة 8:30 يا سعادة البيه. طيب يا سيمان طيب. مع السلامة. شكرا يا سعادة البيه، ربنا يعمل بيتك. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عزة الحفني من التهمة الموجهة إليه. متشكر متشكر قوي قوي قوي قوي يا أستاذ رشدي. مبروك مبروك يا عزة. الله يبارك فيك يا أستاذ رشدي. أنا الحقيقة مش عارف أشكرك إزاي. لولا جهودك في القضية مش عارف كم مصيري هيبقى إيه. أنا عملت الواجب اللي يحكمه علي ضميري كمحامي. المهم دلوقتي قول لي ناوي تعمل إيه. والله مش عارف هعمل إيه يا أستاذ رشدي. مش عارف. موقف إلهام في القضية خذلني خالص. يا سلام يا سلام، ما كنتش متوقع أبدا إنها هتتخذ الموقف ده مني. مش عارف يا أستاذ رشدي، لو ما كنتش حصلت على الجوابات كانت المحكمة حكمت بإعدامي طبعا. أنا لغاية دلوقت مش قادر ألاقي تفسير واحد لموقف إلهام منك. على العموم الموضوع ده بتاعك أنت، دي مسألة شخصية ومليش إني أتدخل فيها. أنا سألتك بس بدافع الفضول. وهو معقول بعد كده يا أستاذ رشدي؟ معقول بعد اللي عملته إلهام؟ معقول إن أنا أرجع لها تاني؟ مش ممكن. مع إني كنت بحبها وما زلت بحبها. ربنا معاك يا عزت. على العموم أنا تحت أمرك دايما، مكتبي مفتوح لك في أي وقت. تشكر أوي يا أستاذ. الأستاذ رشدي جاه يا أمل. لسه ما وصل، إنما هو قال إنه جايز يرجع بعد الظهر. مش جايز، ده لازم يرجع، لأن جايب له نسخة من كتابه الجديد. شوفي أمل، شوفي شوفي الغلاف. يا سلام، وأخيرا الكتاب كمل. فاكر أستاذ ابتدى في كتابته إمتى؟ فاكر، ولولا القضية بتاعة عزة كان خلص من زمان. قصدك عزة بيه؟ عزة بيه؟ هو خلاص بقى بيه؟ طبعا. انت ناسي ان بعد ما تحكم له بالبراءة

أعلم كنت ناسي، كنت ناسي. طيب حكيت الجوابات وعرفناها، لكن أقوالك في التحقيق وموقفك في المحكمة كان برضو جزء من الخطة؟ كانت خطتي في إنقاذ عزت تتلخص في إني أقف ضده، وأقف ضده بعنف، لأني لو كنت شهدت لمصلحته المحكمة عمرها ما كانت هتاخد شهادتي، لأنهم عارفين إن أنا بحب عزت، وبطبيعة الحال لازم أشهد في مصلحته. إنما أنا درست نفسية الرأي العام ورسمت خطتي على هذا الأساس، وشفت إن كل ما كانت شهادتي ضد عزت بتاخد طابع العنف، الناس كلها هتعطف عليه، ولما يشوفوا الإنسان اللي بتحبه اتنكرت له ووقفت ضده هيوقفوا بعواطفهم معاه، وده اللي حصل فعلا. فعلا فعلا ده اللي حصل. طيب وسامي، سامي اللي انت كتبتي له الجوابات؟ سامي ده شخص وهمي، مفيش في حياتي حد اسمه سامي، اللي في حياتي راجل واحد بس هو جوزي. قصدك على الراجل اللي قلتيلي انه في المستشفى بقاله 5 سنين؟ وده كمان كان جزء من خطتي اني اقولك كده. الحقيقة ان عزت هو اللي كان جوزي الحقيقي. انا مش مصدق، مستحيل، مش ممكن، انا مش قادر اصدق. لازم تصدقني او استغرشني، لاني بقول لك الحقيقة دلوقتي. انا عملت كده لاني بحب عزت. بتحب عزت؟ طيب وقتلتيه ليه لما انت بتحبيه؟ قتلته لانه خان اتفاقنا، اتنكر لكل اللي انا عملته عشانه، نسي اني عرضت نفسي للمهانة والذل علشان انقذه، نسي كل ده، ولما ملك كل شيء طردني وراح الجوب واحدة تانية. انما انا انتقمت لنفسي وحرمت كل حاجة، حتى من حياته. إلهام يا سيد فتح الله، يا سيد فتح الله. اطلب لنا دكتور حالا من فضلك. الله، سيد إلهام، مالها إلهام؟ الله، سيبها يا أخي، أنت روح شوف دكتور. مالوش لزوم الدكتور يا أستاذ رشدي، هيجي يعمل إيه؟ دي خلاص البقية في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام، حكمتك يا رب، تمهل ولا تهمل. كنتم مع تمثيلية القصاص عن قصة لأجاثا كريستي، ترجمة وإعداد رأفت الخياط. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات